بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لك. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. أما بعد، باب بيع الأصول والثمار. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، فكيف يقول المؤلف روي بصيغة التمريض مع أنه ثابت في الصحيحين؟ من باع نخلا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وفيه هذا الحديث دليل على أن من باع نخلا قد أبر، يعني لقح، فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع عن المشتري. فإذا باع لسان نخل وفيه ثمرة، إن كان قد لقح فالثمرة للبائع، وإن كان الملقح فهو المشتري. إن كان قد لقح يكون للبائع إلا إذا استرطى المبتاع عن المشتري وقال: أنا اشتريت بك النخل لكن ترى لي الثمرة هذه ولو لقحت. نعم، فهو على شرط. أما إذا لم يشترط فإن الثمرة تكون للبائع. نعم. وكذلك أيضا غير من الأشجار، غير النخيل من الأشجار، إن كانت الثمرة ظهرت وبدت فهي للبائع، وإن كانت لم تظهر خفية فهي للمشتري. نعم، أحسن الله إليك. وكذلك بعضهم علق قال التأبير هو التلقيح، بعضهم قال ظهور الثمرة، ولا قرب أنه التلقيح. نعم، أحسن الله إليك. وهو أن يأخذ شيئا من طلع النخل الذكر ويضره في طلع النخل الأنثى، هذا التأبير التلقيح، يسمى التلقيح، أن تأخذ شيئا من ثمر النخل الذكر وتضعه في ثمر النخل الأنثى، هذا يسمى تلقيح. نعم، وإذا لقح صار التمر صالحا، وإذا ملقح ما يكون صالح، يكون شيص غالب. نعم، صلى الله عليه. وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا، إذا كان باديا يكون للبائع، وإن لم يكن باديا يكون للمشتري. نعم، صلى الله عليه. فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع. نعم. وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. نعم، إذا كان فيه ثمر لا يكون لا يأخذ إلا مرة واحدة فهي للبائع إلا إن اشترط المشتري، وإن كان يجز مرة بعد مرة فالأصول تبقى للمشتري والجزة الظاهرة تكون للبائع، والجزات التي بعدها تكون المشتري. نعم، أحسن الله إليك. فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نعم. ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذال جاز، لا بأس. أما إذا باعها قبل بدو صلاحها فلا يجوز إلا إذا اشترط القطع، كان اشترط القطع علفا للدواء. بعت نخل أخضر لكن أنا ما أريده، لكن أريد أقطعه للدواء، فلا بأس شرط القطع في الحال. أما إذا لم يقصد القطع فلا يجوز حتى يبدو الصلاح، وبدو الصلاح يحمر ويصفر كما سيأتي في النخل، والعنب يسود ويتموه، وفي كل ثمر حتى يبدو النضج، لأنه في هذه الحالة يعمل من الآفة، بخلاف ما إذا لم يبدو صلاحه عرضة للآفة والتلف. نعم. ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، نعم. إلى الجذاذ جاز. فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا هو الصواب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، إذا اشتريت ثمر ثم أصابتها جائحة سماوية ترجع بالثمن على البائع، ولو كان البيع بعد بدو الصلاح، لأنها أخذها بدون مقابل. هذا هو الصواب، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نعم، لكن الصواب بعد اللي عليه الحديث. نعم. قال عفى الله عنك: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. نعم، ويطيب. نعم. قال عفى الله عنك باب كلمة يتموه، يتموه يعني أسود، كلمة اللغة يتموه. نعم قال أحسن. قال أحسن. الشارع عندك تكلم على الخلاف إذا أصابت الجائحة صار إلى تكلم عفى الله عنك مشكلة. قال إنما أسب الحديث لما روى جابر من رسول الله قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا. لما القول الثاني القول الآخر ماذا نعم. نعم. نعم.